من هالباب هذا كله، دعاء وداعية وداعية كله من هالباب. اللهم اهدنا في من يعني هديت. قصده يغير الاسم ولا عفى الله عما مضى؟ لا هو إذا كان صغير ممكن، ممكن، لكن ما في شيء ممكن. لكن لا شوف مو سهل طبيعي، لكن أضف إلى هذا الاسم اسم شرعي يستعمل محليا بين العائلة، يعني اسم آخر يعني يستغنى عنه بقدر الإمكان، وهذا من باب إيش؟ توقيف المخالفة.